يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما العلة في تحريم ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك؟ العلة اختلاف العقدين، عقد البيع وعقد الإيجار، هو جمع بينهما وهما مختلفان في الشروط وفي اللوازم، فلا يجوز أن يجمع بين عقدين مختلفين. والإيجارة نوع والبيع نوع، فلا يخلط بينهما. هذه من ناحية. الناحية الثانية أنه يشترط في البيع أن يكون منجزا من حين العقد، ولا يكون معلقا بشرط مستقبل. والإيجارة والبيع المنتهي بالتمليك فيه تعليق البيع على شرط مستقبل، ولا يجوز هذا. نعم.